إذا سبقت في صلاة الجنازة كيف أقضيها؟ أو يسقط عني ما فاتني وأسلم مع الإمام؟ هذا سبق بصلاة الجنازة، سبق بصلاة العيد، حيث تأخر. طيب، بالنسبة في صلاة الجنازة لها أربعة أحوال، أو عفوا ثلاثة أحوال. الإنسان إذا جاء لصلاة الجنازة، إما أن يعني إذا أقصد المتأخر يعني تفوته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاثة، له ثلاثة أحوال. الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض على الكفاية، ليست فرض عين، فرض على الكفاية. إذا الحالة الأولى، لو دخلت أنا الآن مع صلاة الجنازة بالتكبيرة الثالثة مثلا، فجيت وكبرت الثالثة، ثم يكبر الإمام، طبعا يكبر الثالثة أقرأ الفاتحة لأن تعتبر الأولى لي، ثم يكبر الإمام الثاني، أكبر الثاني أقول صلاة الإبراهيمية، طبعا هنا سيسلم الإمام. الحالة الأولى أن أقطع الصلاة ولا أعيدها ولا أقضيها ولا شيء، خلاص اللي صلوا فيهم بركة، لأنها فرض إيش؟ فرض كفاية وأداها البعض، فأكتفي بما أدركت من التكبيرتين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن أستمر في الصلاة ولو رفعت الجنازة، يعني سلم الإمام أنا أكبر الثالثة وأدعو للميت، حتى لو الجنازة رفعت وحملت ذهبوا إلى القبر أنا في مكاني أكبر أكمل، هذا أيضا جائز. الحالة الثالثة أنه إذا سلم الإمام، طيب أقطع، له ما أسلم ما وصلت إلى السلام، أقطع الصلاة، فإذا دفنت وانصرف الناس عنها، أحيانا يأتي الناس يصلون اللي ما صلوا على الجنازة، أصلي معهم أو أصلي وحدي، المهم أنه إيش؟ يعيد الصلاة بعد الدفن ويجعل القبر بينه وبين القبلة، فإذا كان رجلا وقف عند رأسه وإذا كانت امرأة وقف عند وسطها ويصلي هذه الصلاة.